علمت المرأة يبطل يده، الصواب انه لا يبطل يده مطلقا، ولا كان بكاه ولا كان بزوجته ولا قبلة بزوجته مثلا او غشها او غشها من هذا الصواب. قال بها بعض العلم لانه ينتقل الوضوء اذا كان بجد شهوة، فالصواب انه لا ينتقل الوضوء لذلك الوضوء صحيح، لانه ثبت عن يسوع انه قبل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضا عليه الصلاه والسلام. اما قوله تعالى او لمستم النساء فهذا مراد به الجماع خلاف قول العلماء كما قال ابن عباس والجماعه، المراد الجماع لا مستم ان جامعتم، الله يتم بالملامسه والمسيس عن الجماع سبحانه وتعالى. ولهذا قال قبل ذلك او جاهل من الغائط، هذا الحديث الاكبر. ثم قال او لمستم النساء، هذا الحديث الاكبر الجماع، أن مسها بقبلة أو يد هذا لا يكون الوضوء مطلقا عن شهوة أو عن شهوة، لا يكون الوضوء فالوضوء صحيح، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.